لا بد أن نعرف مثال ذلك من أجل أن يتضح. إذا ضربت شخصا أعطيته دراهم على أن تاجر به وله نصف الربح فربح المال ربح أكثر من نصف، أعطيته 100 فبلغت 1000 وحال عليها الحول، فعندما الآن 900 كلها ربح. حصة المضارب بالفتح وهو العامل من هذا الربح 450 لا تجب فيها زكاة، وحصة المضارب قبض المال 450 تجب فيها زكاة مضافة إلى رأس المال وهو 100، يعني عليه زكاة 50 و50. أما المضارب العامل ليس عليه زكاة، لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر، إذ ما جائز أن يدين مرة بعد أوصاء ثم يخسر فهو غير ثابت، فإذا خسر معناه أنه لم يستقر ملكه على ذلك. فإذا الآن عرفتم لماذا لا تجب الزكاة في مال غير مستقر ملكه؟ لأنه عرضة للتلف، لأنه عرضة للتلف. ولكن قد يقول قائل نعم هو عرضة للتلف، لكن إذا تم عليه الحول ولم يتلف، إذا تم عليه الحول ولم يتلف، لماذا لا تجبون عليه كلما تم حول وهو باقي تجبون الزكاة؟ قل لأنه ليس له أصل يرجع إليه، بخلاف حصة رب المال فلها أصل يرجع إليه وهو رأس المال. هكذا فرقوا بينهما. ما هو الذي لا يشترط فيه تمام الحول؟ لا يشترط فيه تمام الحول الأربعة أشياء: المتاجر السائمة وربط التجارة والمواشي والنقدين الذهب والفضة. الإنسان هو الضمان. خارج من الأرض. نعم، ما أصل. وهو خارج من الأرض. طيب. ذكرنا أن مسألة العسل فيها خلاف. نعم. أربعة: المؤشر وهو خارج من الأرض. مساج السائمة. ربح التجارة. ثالث. يعني ما وجب الزكاة على الطير مثل الزكاة إذا كل ما الخمس بالواجبين زكاة، وكذلك العسل على قلب وجوبه الثمار والمعسل. طيب، رجل اشترى أرضا ب10,000 ريال وبعد مضي 9 شهور بلغت 20,000، فهل الزكاة واجبة عليه في 10,000 ريال أو في 20 شيبة؟ 20، بس 10 ريال ما تم لها إلا 6 أشهر، لكن رأس المال هو القاتل، يعني انضم إليها الربح يكون تبعا لرأس المال. تمام. فإذا تم الحول أوجبنا عليه زكاة 10,000 ريال، لأن الحول لأن الربح يتبع الأصل. طيب، رجل عنده 5,000 ريال وبعد مضي 6 أشهر مات له ميت مورث فورث منه 5,000 ريال وتم حول الخمسة الأولى، فهل تجب عليه الزكاة في الخمسة الثانية أو لا؟ ليش؟ يعني ليس تابع لأصل. نعم، ليس تابع لأصل. عبد الرحمن نفس الشيء، هذه ليس لها أصل تكتب عليه ميراث جديد، كما لو وهب له هبة في أثناء الحول فإنه لا يضمها إلا إلى ما سبق في الحول، نعم. طيب المؤلف رحمه الله يقول في مثال السائمة حوله حول أصل إن بلغ نصابه، وإلا فمن كماله. إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله. إيش معنى العبارة؟ نعم. حول أصله يعني المثال إذا كان الأصل قد تم نصابا. نعم. يقول حول أصله المثال يكون حول أصله. وإلا يبدأ مثال النصاب نصاب الأصل. طيب نمثل للأول إذا كان الأصل دون النصاب. إذا كان أصله نعم. مثلا لو كان رجل عنده 35 شاة. كم؟ 35 شاة. نعم. ثم دار على الحول فليزكي. تمام. وعندما انتجت ولغت الحول فيبدأ من دون نصاب الأصل. يعني مثلا بقت الغنم 35 إلى 6 أشهر ثم أنتجت، كل واحد جاء اسم واحد، كم صار عنده؟ صار عنده 30. هل يبنى على حول 35 الذي مضى عليه 6 أشهر أو من حين ما ولدته؟ من حين ما ولدته. ليش؟ لأن الأصل كان دون نصاب فلا يبنى عليه. طيب لو كان عنده 40 إلى 6 أشهر ثم ولدت كل واحدة واحدة يكون حول الأعلى من الأصل. كم يجب عليه يكون من حول؟ خط تضبط يا جماعة، عنده 40 شاة ما مضى عليه 6 أشهر فولدت كل واحدة واحدة فصار عندك مسمى جمع الحول شاة واحدة. لماذا؟ لأن الوقف لا يحسب. الوقف ما بين الفرضين من 40 شاة إلى 121 إلى 120 إلى 120 ما فيها إلا شاتين. شات نعم ما فيها إلا شات واحدة. يعني لو ولدت 40 شاة لو ولدت كل واحدة 2 شات واحدة، لأن جميع 120. طيب لو ولدت واحدة 3 وباقي على شاتين، فإذا تم حول المناف وجب عليه شاة، صح ولا لا؟ طيب المهم أن النساج السائمة حول وحول أصل كان نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب. طيب ثم قال المؤلف درس الدليل: ومن كان له دين أو حق من صداق أو من قرنها قرأنا. طيب إذا ناخذ أسئلة. رجل له دين على معسر تم له 10 سنوات ثم قبضه بيد الله، دين على معسر مضى عليه 10 سنوات ثم قبضه، لا يزكي من مضى على كلام المؤلف، يزكي من مضى. وش تقول؟ صحيح يزكي من مضى يعني ل10 سنوات كلها. متأكد؟ إن هذا قول مؤلف. متأكد من هذا قول مؤلف؟ أسألك الآن، هل أنت متأكد أن هذا قول مؤلف؟ ها؟ متأكد؟ ماذا قال؟ على مريض أو غيره. صح. طيب المهم إثبات أيضا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقط الزكاة. يرى أنه دين، يرى أنه دين. فإذا قدرنا مثلا رجل في ذمة له 100 درهم في ذمة شخص، 100 درهم في ذمة شخص محسن، وبقيت 10 سنين كم يزكيها؟ قبضها بعد 10 سنين قبضها. لا 10 سنين بقيت. لا تقول مقدار الزكاة. إنسان عنده عند شخص معسر 100 درهم نصاب ولا غير نصاب؟ نصاب. بقيت عند الفقير 10 سنوات، والرجل الذي له الدراهم ما عنده مال، بس عنده مال سواه فقبضها، كم يزكيها؟ شيخ منا أقول خمنا بقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها؟ 10 سنوات ولا سنة ولا سنتين؟ 10 سنوات. خطأ خطأ. سنة واحدة. لم ينقص نصاب. والمال يقول إن الدين لم ينقص نصاب معناه ما تجب الزكاة. مئة درهم تجب في أول سنة كم؟ تهنين ونصف. صحيح تهنين ونصف. ما تعيش صحيح. 5 دراهم. يجب في أول سنة 5 دراهم. كم بدله؟ 195. 195 ونصف. فلا تجب فيها الزكاة، لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه. تبارك من المثل الذي لم ربي ربما يأتي إنسان ويقوم هذا السؤال. نعم لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال آخر الذي له الطلب، عنده مال آخر لا ينقص النصاب إذا وجب الزكاة، فهنا يجب أن يزكي 10 سنوات. لو فرضنا الرجل هذا عنده 1000 دراهم، قلنا إذن المئتين اللي في ذمة الفقير لم تنقص، فعليك زكاتها لكل سنة. تمام. في المسألة قول آخر أن الزكاة على المعسر كالمعدومة، أن المال في ذمة المعسر كالمعدوم، أن المال في ذمة المعسر كالمعدوم. وعلى هذا فإذا قبض ابتدأ حولا جديدا. هذا قول. القول الثالث أنه كالمعدوم، لأنه معدوم شرعا في الواقع، لا يحل لصاحب الطلب أن يطالب المعسر، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، لسنة واحدة. جعل لهذا القبض كالثمار إذا حصلت، والثمار لا يشترط فيها الزكاة، لا تمن الحول. أو يقولون إنه تحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين فيؤدي لسنة. وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله، وهو عندي أحوط، أحوط من القول بأنه يبتدئ بها حولا جديدا. أما وجود الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف، لأنه قد حيل بينه وبين ماله شرعا أو قدرا. شرعا ننكر، لأنه قد إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيكون القول الصحيح أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة. طيب. ثم قال ولا زكاة في مال من عيال الأم ينقص النصاب. هذا قرانها يعني قرانها. طيب. قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا. ما هو المال الظاهر؟ ما تعرف؟ ما اسمه؟ الله يبارك فيك. سلامة. المواشي والحبوب والثمار. طيب لماذا سمي صاهرا؟ لانها واضحه في ولا تحفظ في الصناديق كلام. طيب قول المؤلف ولو كان المال ظاهرا صالحا اشاره الى ايش؟ إذا كان المال باطلا فإن باقي أولى لا يزكى عليه. لكن قوله ولو كان المال ظاهرا ليس جابا لماذا أتى بها ودفعها؟ نعم إشارة إلى خلاف في المسألة، إشارة إلى خلاف في المسألة. فإن العلماء يقول تجب الزكاة في مال من عليه دين إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ زكاة المواشي والنخيل ولا يسألهم هل عليكم دين أو لا، مع أن الغالب عليهم في في في في النخيل الغالب عليهم الدين، كما قال ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم المدينة وهم مسلفين في الثمار السنة والسنتين يصرفون في الثمار. وش معنى يصرفونها؟ يعني يأخذون دراهم من الأغنياء بثمر عند وجوده، فتجد الفلاح يأخذ الدراهم من الغني على أن يعطيه المئة بدله ثمرا عند حلول أجل الدين. فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الثمار دون أن يسأل المزارع هل أنت مدين أو لا. هذه واحدة. ثانيا أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أصناع الفقراء، تتعلق بها أصناع الفقراء، فالسبب للزكاة طاهر، والدين باطل ولا ظاهر؟ باطل، ولا يمكن أن يسبق الباطل الظاهر. المدين هو يحب الناس يقول يا جماعة ترى في ذمة دين آخر من الزكاة، الدين باطل والثمار والمواشي ظاهرة، فلا يمكن أن يسقط الباطل الظاهر لأن حق الفقراء متعلق بما يشاهدونه. أعرفتم جماعة؟ هناك قول ثالث مسألة أن الزكاة تجب في مال المدين مطلقا، فإذا كان عنده ألف وفي همته ألف وجب أن يزكي الألف الذي بيده. واستدل هؤلاء بعموم أدلة، الأدلة القاضية بوجوب الزكاة في الأموال بدون تفصيل. والقول بأن الزكاة مواساة والمدين لا ليس من أهل المواساة، هذا قد ينظر فيه، قد ينظر فيه، لأن الزكاة حقيقة هي عبادة، أهم ما فيها العبادة أن يبذل الإنسان ما يحب لما يحبه الله، هذا أهم شيء، مو أن يحسن إلى الفقير أو يواصل الفقير، لا، الإحسان إلى الفقير والمواساة الفقير تحصل حتى من الكافر، لكن أهم شيء فيها إيش؟ التعبد لله تعالى ببذل المحبوب، والمال محبوب للنفوس، وتحبون المال حبا جما وإنه يحب الخير لشديد. فأنت عندما تبذل زكاتك لا تنوي أنك تدفع الزكاة لمجرد الإحسان لمن يستحقها، بل أهم من ذلك إيش؟ أن تنوي بها التعبد لله تعالى ببذل محبوبك لمن يحب الله عز وجل، حتى يتحقق أنك تقدم ما يحب الله على ما يحب، على ما تحب. واضح؟ إذن نقول الزكاة واجبة في المال الذي بين يديك، والدين الذي في ذمتك يعينك الله عليه أن تؤدي زكاة مالك، وله ما أعطيت ما تريد من دينك، لو فرضنا عنده 1000 ريال عليه 10,000 ريال، نقول له أدي زكاة مالك ونعينك في القضاء كم؟ 9,000 ريال، عنده 1000، أدي الزكاة وقضي الدين 1000 ريال، نحن نعطيك 9,000، فخذ وأعطي. هذا القول اختار شيخنا عبد العزيز بن باز. والأول أن الدين إذا كان، أن المال إذا كان ظاهرا وجبت الزكاة به ولو على المدين، وإذا كان باطنا فلا زكاة على المدين في ماله الذي بين يديه. اختار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فلنا شيخان في هذه المسألة، ويكون ما فيها قولان. نعم، واجب واحبط الثاني والأول، يعني وجوه مطلقة أحوط وأبرأ الذمة، وربما يبارك الله الإنسان بماله الذي بيده ويعينه على سبب دينه، كما جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال. نعم، طيب. فالأقوال إذن في قول مال ولا زكاة في مال من عليه دينه ونقص النصاب، الأقوال ثلاثة. ولكن هنا مسألة يجب أن نتوقن لها، وهو أنه إذا حل الدين قبل وجوب الزكاة كان الواجب على المرء إيش؟ أن يؤديه، يؤدي الدين. إذا أدى الدين لم تجب الزكاة عليه إلا فيما بقي، إلا فيما بقي. قال المؤلف رحمه الله: وكفارة الفضيل. هذا منذ الدرس الليلة أخونا بعد ما شاء الله. ومن ملك، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. إن ملك نصابا صغارا، من الذي يتصور في هذه الصورة؟ في الحبوب، في الثمار، في النواشي. إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه. مثال: اشترى رجل 40 طفلة صغيرة من الغنم، فيناكل الحول من متى؟ من حين ملكه. لكن لو فرضنا أن هذه الأطفال تتغذى باللبن، تو موجودة، تتغذى باللبن، فلا زكاة فيها. ليش؟ لأنها غير سائمة الآن. ومن شروط وجود الزكاة في الناشية أن تكون سائمة، وهذه الأطفال لا ترعى، تسقى اللبن، فهي غير سائمة. فقول مالك بن عقب حول حين ملكة، يجب أن نلاحظ الشرط، وهو أن تكون سائمة. فإذا كانت تتغذى باللبن ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها. نعم. طيب، إذا قيل ما الدليل على أنه ينعقد الحول على الماشية الصغار؟ من عموم الأدلة، في كل 40 شاة شاة، وهذه من الشيعة بلا شك. فالدليل هو العلم، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الصغير والكبير إلا في مسألة واحدة، وهي الثوب. طيب، ثم قال المؤلف: وإن نقص النصاب في بعض الحول، سقطت الزكاة. عنده 40 درهم، عنده 200 درهم، وفي أثناء الحول سرق منها 5، فهل عليه الزكاة في الباقي؟ لماذا؟ لأنه نقص النصاب قلة من الحول. فإن سرقت بعد الحول بيوم فعليه الزكاة، عليه الزكاة ما بقي. وإن سرقت كلها فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب إخراج الزكاة حكم هذا. طيب، يقول: نقص المسافر بعد الحول أو باعه، أو باعه انقطع الحول إلا في حلول التجارة. فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطعت الزكاة. مثال: رجل عنده 40 شاة سائمة فيها شاة، لكن قبل ثمن الحول باعها بدراهم، وهو رجل ليس متجرا، لكن باع أنها أتعبت الأكل والشرب والمراعاة فباعها، فهل يبني في الدراهم التي هي ثمنها على حولها، أو نقول انقطع الحول؟ انقطع الحول فيبتغي للدراهم حولا جديدا، حتى لو باعها قبل ثمن الحول بيوم أو يومين فإنه انقطع الحول. يقول مالك: أو أبدله بغير جنسه. أبدله بغير جنسه، الحقيقة أن الإبدال بيع، لكن ما دام المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله، يجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بالعين، الإبدال بالعين. فنقول: إذا باع 40 شاة بدراهم فهذا بيع، إذا أبدل 40 شاة ببقر ب30 بقرة فهذا بدل، وإلا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع: ومبادرة مال ولو في الذمة بالنسبة. فقول: أبدله بغير جنسه. لو أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول، مثل أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فإن الحول لا ينقطع. لماذا؟ لأنه أبدل بجنسه. أو يبيع صاحب 40 شاة غنمه ب40 شاة من آخر فإن الحول إيش؟ لا ينقطع. لماذا؟ لأنه أبدله بجنسه. طيب، إذا أبدل ذهبا بفضة، إذا أبدل ذهبا بفضة، يعني كان عنده مثلا 10-20 دينارا وفي أثناء الحول باعها ب100 درهم، فهل انقطع الحول؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أن الحول ينقطع، لأن الذهب غير الفضة، نص الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. لا لا لا لا فرار من الزكاة، فات الشرط إن شاء الله. نعم، الاسم راح بدل انا. لا، حتى يطول الليل الان ما تواصل الى النهار. لا عبره بها، لا بد من ان يصوم. إيه سنت، لكن المال الآخر له أصل وهو تمام الملك، أما هذا ما تملك عليه. شيخ، إذا كان هذا الرجل 40 شاة ثانية وتمام الحول، إذا قرب تمام الحول وأخذ منه الخمسة حتى يأتي الشعير في بيته لحاجة الفرار من الزكاة. الفرار لا ينفع، الحيل باطلة شرعا، يعني أخذ الحيل باطلة شرعا، يعني ختان ما هو الكرارة بيجي إن شاء الله. هذا وجه المال الأصل أنها له، ولو كان عند الخلاف ذلك لا دافع. نعم سلقت. نعم ملك يبتدي حول جديد خلاص انقطع يا ماشى الأصل، لأنه ما قصد من الحول. فإذا رزق مثلا، لو رزق بعد تمام الحول يوم أو يومين 5 دراهم ما يتمم، لكن كنت أظن أنك تسأل تبي تقول له أنه وجد من السائق، هذا كنت أظن. فما تقول في هذا المسألة؟ يعني مثلا سرقت 5 دراهم من 200 درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه السرقة، فهل نقول إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول إن الأصل من السارق مو براده فيكون في حكم موجود؟ على كل حال محل نظر إن شاء الله نتأملها. نعم سليم. الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي يمكن مطالبته بقرامة الذي فرط، الذي لا تمكن مطالبته إذا كان عند الحكومة مثلا، أو عند ولي سلطان، أو عند أبيك. هنا من الذي يعلمك الخمس؟ نعم ولو كان ماله ظاهر، قد يكون كان صاحب مال باطل ولو ظاهر، يعني ايه نعم هذا اورثناه على في النسب. قد يكون تاجر عنده معارض معروف انه غني، لكن نقول عروض التجاره تجب الزكاه في قيمتها في النقدين، والنقدان على كل حال باطل، ما الواحد يكدس فلوسه عند الناس. لا ظاهرا انها عروض اهل التجاره لا يبدون في مكان تجارتهم الا العروض، ما هو واحد يجيب يصف الدراهم. نعم المدين الدين ونعطيه من الزكاة، يعني تحصيل حاصل، فكأننا أخذنا من هنا وعطينا. سلام، ما تحصيل حاصل، لأن الذي نعطيه غير اللي بنعطيه، وربما لا نعطيه، أقول ربما لا نعطيه، ربما نعرف من أجل هذا، إذا أعطيناه الآن قبل لدينا، راح يستدين في السنة الثانية أكثر. نعم، ترى الوقت عندك. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب رجل عنده نصاب من الفضة، يا علي عنده نصاب من الفضة، وفي أثناء الحول اشترى به عروضا بالتجارة، هل انقطع الحول أو لا؟ عنده دراهم فضة نصاب، في أثناء الحول اشترى به عروضا، يعني